تهان الأمهات ويهان الآباء، تقاتل الشرور والسيئات التي تحدث بسبب الغضب. فالغضب أيها الأخوة الكرام أمر عظيم جدا، لأنه يجعل الإنسان يتكلم بكلام لا يعقله ويتصرف بتصرفات لا يدركها ويتخذ مواقف لا يريد أن يتخذها. وعندما لكني احبها ولا استطيع ان استغني عنها. وعندي منها اولاد واخاف عليهم من التشتت والتشرد. ووالله انا كنت حبار ما كنتش في وعي، كنت متعصب ومتنرفز. فهل مش كل حد يبقى قاعد في المسجد ويتبع عليه السبت والسنه والالتزام يبقى عالم ويكون اهل للفتوى؟ انما الانسان ينبغي عليه ان يتحرى من يستفتيه وان يثق في علمه ودينه وورعه، لان المساله مش مشبعه. فهذا الرجل ربما يكون عابدا زاهدا صالحا فيفتيه هذا الرجل او هذا الشيخ بعاطفته ويقول له خلاص ولا يهمك، اذهب وتصدق ب 20 ولا 30 جنيه في المسجد وراجع زوجتك، بس اياك انك ترجع تاني مره ثانيه. طبعا هذا المسكين ياخذ هذه الفتوى ويطير بها فرحا ويذهب ويراجع تلك المره. وطبعا يتشاجر مع بعضهم البعض، تجد احدهما يسب الاخر يشتموا ويلعبوا يا ابني كده ويا ابني كده. يقول يقول العم الطفل ده يقول العم ده غضبان ده متعصب سيبه دلوقتي. فيقع القيا هنا في كبائر الذنوب والذي بها السب والشك واللعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني هذا الذي يسب اخاه المسلم سواء كان بالسلم ولا بغير سلم هذا فاسد خارج عن طاعه الله جل وعلا. فالسب ده مساله مش سهله ان الواحد يقول لاخيه المسلم يا ابن كذا ويسبه بابيه وامه مساله السب بكبير من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الأخصار وصحابه الألماني رحمه الله تعالى الساب للمسلمين كالمشرف على الهلكة. ده يعني الإنسان هالك في الدنيا والآخرة إلا بيتبع الله جل وعلا من هذا السب ومن هذا الشأن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السبابين واللاعنين لا أمر عظيم جدا. يعني هما الاثنين سواء من يقول لأخيه المسلم لعنة الله كأنه قتل. واحنا عارفين جزاء من يقتل من المتعمدة وما هي العقوبات الهائلة التي رتبها الله جل وعلا على هذا الذنب العظيم وتلك الكبيرة. الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء فالمسألة خطيرة جدا والذي يجر الإنسان إلى الوقوع في تلك المحرمات وتلك الكبائر هو الظلم. هذا هو الباب العظيم الذي يجر العبد إلى الوقوع في الذنوب والمعاصي والسيئات والمحرمات والفواحش والمنكرات. بل أكثر من ذلك أيها الإخوة الكرام قد يقع الإنسان في الكفر بالله رب العالمين بسبب الظلم. نعم بسبب الغضب قد يكفر العبد بالله جل وعلا ويطلب من دين الاسلام وذلك انه قد يسب العبد في وقت الغضب الدين او يسب الله رب العالمين او يسب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا امر مشاهد نراه جميعا في الطرقات والشوارع بالليل والنهار. اي اجمع اهل العلم على ان من سب الدين او سب الله رب العالمين او سب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن دين الاسلام. نقل الاجماع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه المانع الصارم المسلول عن شاك الرسول. فمساله فيها اجماع فبسبب الغضب قد يكفر العبد بالله رب العالمين. ما ينفعش ان احنا نشوف حد بيسد الدين في الطريق ولا في اي مكان نزل. ما ينفعش ينبغي علينا ان يكون عندنا حلم وغضب لله جل وعلا وعلى دينه. مش بقول لك تروح بقى تغضب وتعنفه لا طبعا، انما ينبغي عليك ان تنكر عليه هذا المنكر العظيم. لكن لما انت تسكت وغيرك يسكت وثالث هيسود الأمر كأنه أصبح عرفا وتعرف عليه أصبحت عارف. وده اللي حصل الآن لما سكت وأنت سكت وتاني سكت يقول لك يا عم أنا ماليش دعوة أصل يمسك فيك أنا ولا يضربنا ولا يعمل فيا حاجة يقول لك يا عم مش هتجيب حاجة لما سكت وأنت سكت وغيرني وغيرنا سكت أصبح الأمر معتاد أصبح أسهل شيء على لسان الناس اللي قاعدة زمان هو سبب فيه بل فالأمر عظيم جدا أيها الأخوة أن تذهب إلى هذا الشخص الذي يسب الدين وبكل نصح ولي قل له يا شفق الله هذا أمر عظيم هذا كفر بالله جل وعلا عليك أن تسارع وأن تبادر بالتوبة والتوبة من الله جل وعلا قبل أن تأتيك المنية فإنكر المنكر بالضوابط والشروط وبنصح ولي فأنا عايز أجل وأقول إن بسبب الغضب قد يقع الفواحش والمنكرات وفي الذنوب والمعاصي والسيئات وقد يجر عليه باب الغضب الويلات والخسارات والنكبات. طيب ان قال قائل او سال سائل ان كان الامر بهذه الخطوره وان كان الغضب تتغلب عليه تلك المفاسد العظيمه وهذه العواقب الوخيمه وهذه الاضرار الجسيمه فهل هناك من امور يمكن ان نتحصل وتجعلك في وقت الغضب يسكت في الغضب ويذهب الانفعال فاقول نعم ايها الاخوه الكرام هناك اسباب ووسائل علاج جاءت في شرعنا يتحصل بها العبد في حال غضب فاذا اخذت بتلك الوسائل العبد الله في وقت الغضب سكن غضب وذهب انفعال وهدأ ثورته ومن تلك الوسائل بمجرد ان يغضبك انسان او يسيء اليك بالقول او الفعل فعليك ان تسارع وان تبادر بذكر الله جل وعلا فان ذكر الله تبارك وتعالى من اعظم ما يسدد الغضب وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ان الذين ارتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون يعني والسيطرة على أعصابهم هكذا أيها الأخوة الكرام وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم واذكر ربك إذا نسيت قال عكرمة رحمه الله تعالى يعني واذكر ربك إذا غضبت يبقى اذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع هذا يجعلك يسمو غضبه وتهدأ غضبه ويهدأ انفعاله والإنسان عندما يذكر الله جل وعلا يطمئن قلبه وينشرح صدره وتذكر نفسه ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكمان لما الإنسان يكون في حال غضب وأنت بتقول له اذكر الله فهذا يجعله يعلم ويجعله يعني يسكت والمفروض إن هو بقى يخشى الله عز وجل ومجرد ما يخشى يذكر الله مش بقى في غضبه وفي انفعاله ينبغي عليه فورا ان يتوقف تعظيما لله جل وعلا فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح البخاري دخل عليه رجل اسمه عيينه بن حصن كان يعني حديث عهد الاسلام وكان عمر بن الخطاب اميرا للمؤمنين دخل عليه رجل عيينه بن حصن واحبط عمر في القول وعنده وقال له هي يا ابن الخطاب كلمة زجر وسخرية واستهزاء هو أمير المؤمنين هي يا ابن الخطاب والله إنك ما تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل يقال هذا لعمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الفاروق الذي فرق الله جل وعلا بينه أو به بين الحق والباطل الذي القسط يقال له انك لا تعطينا الجزم يعني لا تعطينا الكثير وتدخل في الباب وتستاثر به لنفسك يبقى اول امر من الامور الذي يعين العبد على القضاء على الخطا هو ذكر الله جل وعلا. ثانيا من وسائل علاج الخطا هو الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. وعمل لنا بما احببنا واذا غضب احدهم وعمل بما يندم، وإذا بخل بما في يديه من بيناه بما في أيدي الآخرين. الشاهد أنه يقول لعنه الله إذا غضب الإنسان أو إذا غضب أحدهم قال بما لا يعلم وعمل بما يندم. يبقى الشيطان بيكون شديد السيطرة على العبد في وقت الغضب، لذلك لا يجوز أبدا أن يغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب القاضي وهو غضبان. ليه؟ لان الانسان في حاله الغضب ما بيبقاش مركز، بيبقى عقله كالغائط. فهذا القاضي اذا كان في حاله الغضب فربما لا يستطيع ان يتصور المساله، ما يعرفش يقطع القضيه صح، فينزل الحكم الشرعي في غير محله. فلذلك كان يجب على القاضي ان يمسك عن الحكم في وقت الغضب. وقد قال عمر بن عبد العزيز لعامل عنده في رسالته يا هذا لا تعاقب عند غضبك، لا تعاقب عند غضبك، فاذا اغضبك احد فاسجد هذا الشخص، يعني هذا المتهم الى اخره. إذا أيها الأخوة الكرام، أن تغير الحالة التي أنت في نعم، إنما غضبي في نعم. فإذا غضبني أحد أخذت نعمي وغضبت، يسير المكان بالكلية ويمشي. ليه؟ عشان يسمي غضب ويذهب انفعاله ولا يرضى أن يتهور على هذا الرجل، فيقول لك أنا جعلت غضبي في نعم. إذا غضبني إنسان أو أساء إلي بقول أو فعل أخذت نعمي وغضبت، يسير المكان بالكلية. أيضا أيها الأخوة، الغضب وسائل علاج الغضب هو السكوت عن الغضب. إذا غضبك إنسان أو أساء إليك أحد بقول أو بفعل أو سبك أو شتمك أو لعنك، فلا ترد عليه يا عبد ولا تشتم، وعليك السكوت. هكذا أمرنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. قال وقد قال أهل العلم أن في السكوت عند الغضب فوائد عظيمة وثمرات غزيرة ومزايا كثيرة. منها أولا أنك تضمن أنك لن تتكلم بكلام فاحش ولا بذيء قد تندم عليه فيما بعد. لما تسكت ولا ترد على هذا الذي أغضبك وأساء إليك تضمن إنك مش هتسكت ولا تشتم ولا تلعب ولا وخوفك من الله جل وعلا أن تتكلم قبل تلفظ بلفظ لا بلفظ. Come on, come on. حتى إذا اقترب الأحمر من الحي الذي يسكن فيه التفت إلى الرجل وقال له برفق الوليد يا ابن أخي إن كان في نفسك شيء لن تقوله فقله الآن قبل أن تقترب من الحي الذي يسكن فيه فيسمعك أتيان الحي فيؤذونك وإن والله لا نحب الانتصار لنفسنا انظر مش ان انت بقى يجي لك بقى ويسيب ليه فتشتمه وتسيبه وموضوع يتطور

الصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم بعد كنت تقول أن المغيرة بن أنهم رحمه الله تعالى جاءه يهودي وقال له يا إبراهيم ألحياتك خير أم دمك كبير؟ فقال له إبراهيم بن أنهم بكل بساطة وبكل سهولة وكل وفق ولي لم يخطأ لم يعنفه لم يسبه لم يشتمه. قال له إبراهيم يا هذا والله إن كان ولحياتي في النار فدم كلبك خير من لحيتك، وإن كانت لحياتي في الجنة ودم كلبك في النار فلحياتي خير من دم كلبك. فما كان من هذا الرجل اليهودي إلا أنه أعجب بتلك الأخلاق الكريمة وبهذا الرد العجيب، ثم قال والله ما هذه إلا بأخلاق لا، إنما يغض الطرف النبي صلى الله مش جاب كمان قبل نونة بيوم يومين ويطلبوا فرقه لسه لا. إنما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم من تلاميذ ثيابه كده وهز وهز العنيفة وقال له يا محمد أدي إلي أدي إلي خبر فوالله النهارده اسهل حاجه النهارده او ان هو بقى يسجد ويشتم ويهان وينهار ثم أمر أصحابه بأن يعطوه من بيت المال. هكذا كانت أخلاق نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. هكذا ما يجب أن نتعامل به أيها الإخوة الكرام مع أقاربنا وأصدقائنا وجيراننا مع أولادنا وزوجاتنا. أيضا مقابلة الإنسان بإحسان أيضا تكون مع الزوجة حبيبة القلب، بل هي مش مجرد ان هي اخبار الخطر ان انت تعنفها وان انت تشتمها وتضربها وتطور الامر ده وتطلعها. لا، انت ولا النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق اجمعين، خير من وضع هذه الارض بقدميه هو النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يملك نفسه عند غضب، وكان يخدم غيره مع زوجاته امهات المؤمنين. كان فتأتي إحدى زوجاته بطبق طعام، فما كانت أم المؤمنين عائشة إلا أنها طرحت هذا الإناء بيدها هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وفي ناس تعمل، فمسكت عائشة طبق كده، فما كان يمكن أن تطالب الطبق أو الإناء فانكسر. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعنيها بقى ويشتمها ويسبها وإزاي تعمل الكلام ده؟ لا، ما كان منه إلا فإن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أو ينفذه بالتخفيف والتجريم، يعني هو قادر أن يفك الماء أمامه وأن يفك الشريك لكن كرم غيظا. ومالك نفسه من قرب غيظا وهو قادر على ان ينفذه، دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه فخيره من الخون العين ما يشاء، ناداه الله جل وعلا باسمه يوم القيامه يشير بين عباده يثني عليه ثم يدخله الجنه ثم يجعله يتخير من الخون العين ما يشاء. وقال وأن يملك نفسه عند الغضب وألا ليس الطويل اللي هو يصدر الرجال ويغلبه، انما الطويل الحقيقي او القوه الحقيقيه هو من يملك نفسه عند الله. هذا اليوم ما اردت ان ابينه في تلك المحاضره، الا وهو ان الغضب مفاسده عظيمه واضراره جسيمه وعواقبه وخيمه، فعليك يا عبد الله ان تتوقع اسبابه وان تعمل بوصيه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فاذا وقع منك الغضب، وهذا قد يحدث لانه شبهه في الانسان، بوسائل العلاج والوقاية التي حددها لنا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جميل.